هل يجوز للمرأة أن تصلي وهي مكشوفة القدمين مع أن ثوبها طويل؟ وإذا كان لا يجوز، فهل يكفي لبس الجوربين مع عدم إطالة الثوب؟ الجواب: المرأة مأمورة بستر قدميها في الصلاة، فإن حصل سترهما بالثوب الذي تصلي فيه أو بجوربين فالأمر في هذا واسع، والمهم سترهما، وبالله التوفيق.